بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في محاضرات أصول الفقه للفرقة الرابعة، قسم التفسير وقسم الحديث، وحديثنا بإذن الله تعالى عن الحكم الشرعي وأقسامه. بعد أن تحدثنا عن مقدمات أصول الفقه قبل ذلك، نبدأ اليوم بإذن الله تعالى عن الحكم الشرعي، تعريفه والتعريف بأقسامه وأمثلتها. أولا، الحكم الشرعي. كما تعودنا أن كل مصطلح له تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح، فالحكم لغة المنع، ويطلق أيضا على الفصل والقضاء، الفصل بين المتخاصمين وهكذا. واصطلاحا له تعريفان، الأول عند الفقهاء والثاني عند الأصوليين. فالحكم عند الفقهاء هو مدلول خطاب الشرع أو الأثر المترتب، يعني الفقهاء ينظرون دائما إلى الأثر المترتب. أما عند الأصوليين فالتعريف مختلف، فيقولون هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. طيب، عند الفقهاء يقولون هو أثر خطاب الله تعالى، إذن يضيفون كلمة أثر لأنهم لا ينظرون إلى الخطاب بعينه، وإنما ينظرون إلى الأثر المترتب، لأن الفقه هو الثمرة المترتبة. الأصوليون قالوا هو خطاب الله تعالى المتعلق، خطاب الله تعالى يدخل تحته خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، المتعلق يعني المرتبط بأفعال المكلفين. إذن الحكم الشرعي تعلقه دائما يكون بفعل المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل الذي توافرت فيه شروط التكليف بالاقتضاء، يعني بالطلب أو التخيير أو الوضع. كلمة بالاقتضاء وكلمة التخيير يشملهما التكليف، أما الوضع فهذا يدخل في الحكم الوضعي. إذن التعريف ينتج عنه أن الحكم الشرعي قسمان، القسم الأول الحكم التكليفي، والقسم الثاني الحكم الوضعي. فكلمة خطاب معناها ما يقصد به إفهام من هو متهيئ لفهمه، ولذلك قالوا الخطاب هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام. والمتعلق بأفعال المكلفين هذا قيد يخرج به خطاب الله تعالى المتعلق بغير أفعال المكلفين، مثل الخطاب المتعلق بذاته سبحانه وتعالى وصفاته، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهكذا. بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هنا يخرج بذلك قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فهذا ليس فيه اقتضاء، يعني ليس فيه طلب وليس فيه تخيير وليس فيه وضع وهكذا. إذن الحكم الشرعي إما أن يكون بطلب وإما أن يكون بغير طلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك. طلب الفعل يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب، وأما طلب الترك فيدخل فيه الحرام ويدخل فيه المكروه، أما التخيير فهو المراد به المباح، فهو ما خير فيه بين الفعل والترك، افعل أو لا تفعل. أما قوله أو الوضع فهذا ليس فيه طلب، لا طلب فعل ولا طلب ترك، وإنما هو يدخل في الحكم الوضعي، أو بعضهم يسميه الحكم الجعلي، كأن الله تعالى جعل هذا الشيء شرطا لغيره أو جعله سببا لغيره، وهكذا نقول الله تعالى وضع كذا ليكون شرطا في كذا، أو وضع كذا ليكون سببا في كذا. فوضع الله تعالى الطهارة شرطا لصحة الصلاة، ووضع الله تعالى دخول الوقت سببا لإيجاب الصلاة. إذن أقسام الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، الأول حكم تكليفي والثاني حكم وضعي. والحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وسمي بالحكم التكليفي لأنه فيه إلزام ومشقة، وهذه المشقة قد تكون معتادة وقد تكون غير معتادة، فإن كانت معتادة فهي داخلة في الحكم، أما المشقة غير المعتادة فهذه يناسبها التيسير ويناسبها التخفيف. على أي حال، هو سمي بالحكم التكليفي لأنه فيه إلزام وفيه مشقة. ينقسم الحكم التكليفي إلى 5 أقسام عند الجمهور: الأول الإيجاب، والثاني الندب، والثالث التحريم، والرابع الكراهة، والخامس الإباحة. هذا عند الجمهور. وعند الحنفية يزيدون الفرض قبل الإيجاب ويقسمون الكراهة إلى كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. أما الحكم الوضعي فهو خطاب الله تعالى الذي اقتضى وضع شيء سببا لشيء آخر، أو اقتضى وضع شيء شرطا لشيء آخر، أو رخصة أو عزيمة إلى آخر هذا. وسمي حكما وضعيا لأن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه الأسباب للمسببات والشرط للمشروط وهكذا. إذن الحكم الوضعي ينقسم إلى أقسام أخرى، وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة. ومن هنا يتضح أن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي المقصود منه طلب فعل من المكلف أو تركه أو التخير بينهما، أما الحكم الوضعي فالمقصود منه ليس هذا، وإنما هو بيان أن الشيء سبب أو أن الشيء شرط أو أن الشيء مانع وهكذا. أيضا الفعل المطلوب في الحكم التكليفي لابد أن يكون في مقدور المكلف، أما الحكم الوضعي فقد يكون مقدورا للمكلف كالسفر الذي هو سبب للرخصة، وقد يكون غير مقدور للمكلف كزوال الشمس أو دخول الوقت بالنسبة للصلاة. أيضا خطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع اللي احنا بنقول عليها أقسام للحكم الوضعي، وأن الحكم الوضعي هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا وهكذا. العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي تتضح في صورتين: الصورة الأولى اجتماعهما معا، مثل الزنا، فالزنا حرام وهو حكم تكليف لأن الله تعالى حرمه، وفي نفس الوقت وفي ذاته هو سبب، أي سبب لإقامة الحد على الزاني، ومثله أيضا السرقة وهكذا. الصورة الثانية انفرادهما، إذا انفرض الحكم الوضعي عن الحكم التكليفي، مثال انفراد الحكم الوضعي: حولان الحول فهو شرط لوجوب الزكاة، والبلوغ شرط للتكليف وهكذا. ومثال انفراد خطاب التكليف أو الحكم التكليفي: ترك المنكرات واجتناب المحرمات. أقسام الحكم التكليفي التي ذكرناها 5 عند الجمهور نذكرها قسما قسما مع التعريف والمثال. أولا تعريف الواجب. الواجب في اللغة يأتي بمعنى الساقط، اصطلاحا هو الفعل الذي طلبه الشارع الحكيم سبحانه وتعالى من المكلف على سبيل الحتم والإلزام. ومعنى على سبيل الحتم والإلزام يعني من فعله يثاب ومن تركه يعاقب، ولذلك عرفه بعضهم بقوله: ما يذم تاركه ويمدح فاعله، وقيل: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الإيجاب هو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبا جازما، أما الوجوب فهو الأثر المترتب على الإيجاب. طيب مثال الواجب: قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، فهذا خطاب للأمة طالب لإقامة الصلاة، هذا هو الإيجاب، والأثر المترتب هو وجوب الصلاة، والفعل لهذه الصلاة من المكلف هذا هو الواجب. الفرق بين الفرض والواجب قلت بأن الحنفية يقسمون الحكم التكليفي إلى 7 أقسام فيزيدون الفرض قبل الواجب. الفرق بينهما أن الفرض عند الحنفية هو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ولا احتمال فيه كقراءة القرآن في الصلاة. أما الواجب فقال هو ما ثبت بدليل ظني نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقالوا قراءة الفاتحة واجبة وقراءة القرآن في الصلاة فرض. والحنفية لما فرقوا بين الفرض والواجب بناء على الطريق الذي ثبت به هذا، فإذا كان طريق الثبوت قطعيا لا احتمال فيه فهذا هو الفرض، أما إذا كان ظنيا فهذا هو الواجب. وترتب على هذا آثار فقهية، فقالوا مثلا منكر الفرض كافر لأنه أنكر ما ثبت عن الشارع بدليل قطعي كالذي ينكر الصلاة وينكر الزكاة وينكر الصيام وينكر الحج وهكذا. قالوا أما من أنكر الواجب فلا يكفر لأن الواجب ثبت بدليل ظني فيه احتمال نحو صلاة الوتر وهكذا. ثانيا قالوا من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة فصلاته لا تبطل عند الحنفية لأن قراءتها واجبة بخلاف ترك قراءة القرآن الكريم فإنه يبطلها لثبوتها بدليل قطعي، لكن الجمهور على أن من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة فصلاته باطلة. والخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي عند بعض الأصوليين وبعضهم يجعله خلافا معنويا. صيغ الإيجاب، الإيجاب في نصوص الشريعة له صيغ كثيرة، منها أولا صيغة افعل الطالبة للفعل نحو قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله صلى الله عليه وسلم من أم بالناس فليخفف. ثالثا المصدر الدال على طلب الفعل نحو قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أي فكفروا. رابعا الألفاظ الموضوعة للإيجاب والإلزام، منها لفظ فرض لفظ فرض كقوله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله أي فرضهن. لفظ الأمر كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة. لفظ كتب نحو قوله تعالى كتب عليكم الصيام. الوعيد على ترك الفعل أيضا كقوله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فإذا ترتب الوعيد على ترك الفعل دل هذا على أن أو كان هذا صيغة من صيغ الإيجاب. وينقسم الواجب إلى تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول تقسيمه باعتبار ذاته، فينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين وواجب مخير. الواجب المعين هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما بعينه بلا تخيير، مثال العبادات المفروضة الصلاة الصيام الزكاة إلى غير ذلك. أما الواجب المخير فهو الذي طلبه الشارع مبهما ضمن أمور معينة، فالمحدد مبهم لكن الله تعالى فيه أمر بأمور كثيرة معينة وأنت مخير بأن تختار واحدا منها، كما في التخيير بين خصال كفارة اليمين كما في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالواجب من هذه الخصال الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، فهذا واجب واحد لا بعينه ولذلك كان المكلف مخيرا بينها. التقسيم الثاني باعتبار فاعله، فينقسم الواجب باعتبار الملزم بفعله إلى واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما من كل مكلف بذاته، أو من واحد معين بخصوص كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مثال أركان الإسلام صلة الرحم، الأضحية في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وحكمه أنه يجب الإتيان به على كل مكلف به، ولا يسقط بفعل بعض المكلفين، وإذا تركه المكلف أثم. أما هل تصح النيابة في أداء الواجب العيني أو لا؟ فالتكليفات في ذلك مختلفة، فيتنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يقبل النيابة، وهي التكاليف المالية كتوزيع الزكاة وإيصال الزكاة للمستحقين والكفارات وغير ذلك. وقسم لا يقبل النيابة، وهي الأفعال العبادات البدنية الخالصة كالصلاة والزكاة والزكاة الصيام والاعتكاف والصلاة، وهذه لا تقبل النيابة. القسم الثالث قسم يقبل النيابة عند وجود العذر، وهي العبادات التي تحوي جانبا ماديا وجانبا آخر ماليا كالحج. وأجاز الشافعية صوم الولي عن الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أما الواجب الكفائي والذي يسميه البعض فرض الكفاية، فهو ما طلبه الشارع حتما من غير نظر بالذات إلى فاعله، يعني ما يقول عنه بعض الناس إذا قام به البعض سقط عن الباقين، مثل تجهيز الميت، الصلاة على الميت، دفن الميت، طلب العلم الشرعي، تعلم الحرف والصناعات وغير ذلك. وحكمه الوجوب على جميع المكلفين، فإن فعله البعض أجزأ وسقط الإثم عن الباقين. أما إذا لم يفعله البعض أثم الكل. إذن مقصود الأمر في الواجب الكفائي هو حصول الفعل بصرف النظر عن الفاعل، أما المقصود في الواجب العيني فهو الفاعل ذاته. مقصود الأمر في الواجب الكفائي هو حصول الفعل، أما مقصود الأمر في الواجب العيني هو الفاعل ذاته ابتلاء له بتحصيل الفعل المطلوب. إذن تعيين الواجب الكفائي، الواجب الكفائي قد ينقلب واجبا عينيا، لكن هذا ليس على الدوام، وإنما في حالات معينة، منها إذا ظن المكلف أن غيره لا يقوم بالواجب الكفائي، هنا يجب عليه القيام به. ثانيا إذا عين الإمام شخصا للصلاة أو الجهاد أو القضاء فيصبح في حقه واجبا عينيا لا كفائيا، بمعنى أنه إن تركه أثم. إذا دخل الكفار بلاد الإسلام كان الجهاد واجبا عينيا على جميع أهل هذه البلدة. كذلك أيضا قالوا السنة العينية هي الفعل الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم من كل مكلف بذاته، مثل سنن الوضوء، سنن الصلاة، صوم النفل وكذا. أما السنة الكفائية فهي الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما بقطع النظر عن فاعله، مثالها ابتداء السلام. أما رد السلام قالوا هذا فرض كفاية، مثالها أيضا تشميت العاطس، الأضحية عن أهل البيت على رأي الجمهور عند الحنفية تجب على كل مسلم. التقسيم الثالث للواجب تقسيم الواجب باعتبار وقته، فهذا ينقسم إلى قسمين: واجب مطلق وواجب مقيد. معنى كلمة مطلق يعني مطلق عن تحديد وقت معين، ولذلك قالوا هو الذي طلب الشارع فعله بغير تحديد وقت لأدائه، ويبرأ المكلف بفعله في أي وقت ولا إثم عليه في التأخير، مثال كفارة اليمين والنذر غير المحدد بوقت. أما الواجب المقيد فهو الذي طلب الشارع الحكيم سبحانه وتعالى فعله في وقت محدد. الواجب المقيد هو الذي طلب الشارع فعله في وقت محدد، فإن خرج عنه بغير عذر كان آثما. والواجب المقيد إما أن يؤدى قبل وقته، هذا يكون تعجيل، أو في الوقت دون إعادة، هذا يكون أداء، أو في الوقت مع الإعادة إذا يسموه إعادة، أو بعده فيكون قضاء. إذن المحصلة أنه ينقسم إلى أقسام أربعة: تعجيل وأداء وإعادة وقضاء. التعجيل هو وقوع الواجب قبل وقته إذا جوزه الشارع، مثال جمع الصلاة تقديما فيما رخصه الشارع. الثاني الأداء، وهو الواجب الذي فعله المكلف في وقته المقدر له شرعا، وهذا ينقسم إلى الوقت، وقته ينقسم إلى مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو الفعل الذي طلبه الشارع حتما في وقت لا يسع غيره من جنسه، مثال صوم شهر رمضان، فشهر رمضان لا يسع صياما آخر غير شهر رمضان. الواجب الموسع هو الفعل الذي طلبه الشارع حتما في وقت يسع الفعل ويسع غيره من جنسه، مثال هذا أداء الصلوات في أوقاتها المحددة ببدايات ونهايات، كصلاة الظهر، صلاة العصر، المغرب، والعشاء. فالوقت يسع فعل الصلاة ويسع غيرها من جنسها أيضا. الحنفية زادوا قسما ثالثا، هو الواجب ذو الشبهين، أي أنه يشبه المضيق من جهة والموسع من جهة، ومثلوا له بالحج. طب القسم الثالث الإعادة، وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الأجزاء، بمعنى فعل الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا لخلل في الفعل الأول، كمن صلى لكن صلاته لم تكن كاملة أو كان فيها ما يبطلها فيعيد الصلاة. القسم الرابع القضاء، وهو فعل العبادة بعد خروج وقتها. واختلف العلماء في هذا، هل القضاء يستلزم أمرا جديدا أم لا؟ أكثر العلماء على أن القضاء يستلزم أمرا جديدا، فقضاء الصيام واجب بمقتضى قوله تعالى فعدة من أيام أخر. رابعا مقدمة الواجب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومعنى المقدمة هي الأمور التي تلزم لتحقيق الواجب قبل الدخول في حقيقته، وهذا اللازم قد يكون سببا وقد يكون شرطا. والجمهور على أن مقدمة الواجب واجبة، فمثلا الله تعالى قال أقيموا الصلاة، هل قوله تعالى أقيموا الصلاة يشمل أيضا الأمر بالوضوء قبل الصلاة أم لا؟ فالوضوء مقدمة للصلاة. تنقسم مقدمة الواجب إلى قسمين، القسم الأول ما يتوقف عليها وجود الواجب في الخارج شرعا، كتوقف الصلاة على الطهارة، فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. القسم الثاني ما يتوقف عليها العلم بحصول الواجب، وهذه لها صور، لها صورتان. الأولى أن يكون الواجب ملتبسا بغيره، فيجب الإتيان بذلك الغير ليحصل العلم بحصول الواجب، مثال هذا من ترك صلاة من الخمس، يعني من الصلوات الخمس، ولم يدري عينها ما هي هذه الصلاة، فإنه يجب عليه الإتيان بالصلوات الخمس كلها ليتحقق الإتيان بالصلاة المتروكة، لأنه لم يستطع تعيين الصلاة المتروكة، فيجب عليه أن يأتي بالصلوات الخمس كلها حتى يتيقن أنه صلى هذه الصلاة الفائتة. الصورة الثانية أن يكون الواجب مميزا عن غيره، لكن يمتنع الإتيان بالواجب عادة إلا مع الإتيان بذلك الغير لأنه متصل به، كستر الفخذ فإنه واجب، لكن لا يمكن الإتيان به إلا بستر شيء من الركبة، فوجب ستر شيء منها حتى يتحقق ستر الواجب. الفرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب، مقدمة الواجب ما سبق شرحها الآن، أما مقدمة الوجوب وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب أو يتوقف شغل الذمة عليها، مثالها دخول الوقت بالنسبة للصلاة، ومثال الاستطاعة لوجوب الحج وحاولان الحج، هذه المقدمة غير واجبة على المكلف باتفاق، لأنها ليست في مقدور المكلف. ومن أدرجها من الأصوليين في مقدمة الواجب فهذا يعني ليس هو الصواب. أثر مقدمة الواجب على الأحكام يتفرع عليها كثير جدا من الفروع، منها إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، هنا يجب تغسيل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم. لماذا؟ لأنه لا يتيقن تغسيل موتى المسلمين إلا بتغسيل الجميع وتكفين الجميع. مثال آخر، غسل جميع الوجه واجب في الوضوء، ويجب غسل جزء من الرأس حتى يتيقن غسل جميع الوجه. هذا كان ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام الحكم التكليفي وهو الواجب، وإلى حديث آخر نبدأ به المندوب بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.